سحرت ما سحرت يا شيخ سحرت لأن إعانة الجن ما يلزم أن تكون تدري. المهم أن هناك مقدمات يستدرجونك بها إلى أن تقع في صميم الشرك. بس في ناس على استقامة يا شيخ. ما عليك من الناس، عبرة بالنص بالنص. يقول أنا سويت، حطه على صدري حصاد وكسره أورقة السيارة بعد. لا لا لا بس بلوك يا شيخ، حطه بلوك يا شيخ وخذ البطرقة وطقها وقمت استقبل البلوك بلوك الصبية هذا. اللهم صل على محمد وسلم.